رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا، رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيدا، رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا، رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أنا يا رجال تسألت يوما أيغدو أسود العراق عبيدا، أتسبى النساء ويبقى الرجال يجرون قرب الجياد القيودا، أنا يا رجال تسألت يوما أيغدو أسود العراق عبيدا، أتسبى النساء ويبقى الرجال يجرون قرب الجياد القيودا، وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيدا، رجال العراق يبيتون ليلا لربي قياما ركوعا سجودا، يذوبون حبا بمحراب دمع يناجون ربا غفورا ودودا، وحتى إذا ما استفق النهار تراهم بساح المنايا أسودا، وأغرق نفط العراق الغزاة ومن أشعل النار صاروا وقودا، سيهوي النفاق ويبقى العراق يقود الحضارات يبني الخلودا، وأغرق نفط العراق الغزاة ومن أشعل النار صاروا وقودا، سيهوي النفاق ويبقى العراق يقود الحضارات يبني الخلودا، ويفنى الطغاة ويبقى الهداة ونزرع في الرافدين الورودا، فعد يا فرات ودجلة حتى تعود المواسم بالله عودا، فعد يا فرات ودجلة حتى تعود المواسم بالله عودا، فعد يا فرات ودجلة حتى تعود المواسم بالله عودا.